السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر طلبة العلم، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا بكم والذي يسر بزيارتكم إلى هذا المكان الطيب العامر بالعلم والسنة والتوحيد، إلى دار مباركة من دور الحديث التي جعلها الله تبارك وتعالى داراً متميزة مباركة ظهر خيرها وظهرت بركتها بسبب ما يسره الله عز وجل لشيخها المبارك الجليل، شيخنا أبي بلال حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه وسدد خطاه وبارك فيه وفي علمه وأهله وولده وما آتاه الله عز وجل من خير، أكرمه الله عز وجل في هذه الدار المباركة وبطلاب علم مؤدبين حريصين على الخير يحبون السنة وأهلها ويحبون المنهج الصافي النقي، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي يكرم به من شاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى لشيخنا والدنا أبي بلال حفظه الله تبارك وتعالى هذا الكرم وحسن الظن ومحبته لطلابه ولإخوانه إذا زاروه وإذا اجتمعوا به، شكر الله له وجزاه الله خيرا، وأيضا نشكر له إيثاره لنا نتحدث معكم بما يسر الله سبحانه وتعالى، وإلا فالمقام مقامه والمجلس مجلسه، وإنما شأننا يعلم الله عز وجل بضعفنا وعجزنا، أسأل الله أن يستر عيبنا وأن يرحمنا برحمته. وقد تكلم بكلمة مفيدة ومقدمة النفيسة أشار فيها حفظه الله إلى أعظم مقصود وأعظم خير تحقق ببعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو التزكية للنفوس بتوحيد الله تبارك وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدخل في ذلك ما هو من الواجبات والمستحبات وفضائل الأعمال، وهذا الخير الذي تلمسونه والذي تعيشون فيه هو من آثار ومن بركة تلك التزكية. ومن رأيتموه قد رفع الله شأنه وعلى ذكره وجعل له القبول في الأرض وفتح عليه ونشر علمه وجعله داعي هدى، فهو من بركة تلك التزكية. فهنيئاً لمن شرح الله صدره لتزكية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به من التزكية العظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى أمة جاهلة ظالمة، وفي الآية التي استدل بها شيخنا حفظه الله قال الله عز وجل: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في جاهلية جهلاء يأكل القوي الضعيف ويستحلون الحرمات ولا يتحاشون عن منكر. وإن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزكى النفوس وأخرجها من الظلمات إلى النور. من سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وتمسك بسنته فله نصيب من الزكاة ونصيب من التزكية ونصيب من الرفعة ونصيب من الكرامة على حسب أو على قدر قناعته بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، ذكر كلاما معناه أن الله عز وجل رفع ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وجعله يذكر، كما ذكر هذا غير واحد من أئمة التفسير في المواطن أو في بعض المواطن التي يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى، فرفع الله ذكره. ومن تمسك بسنته فله من الرفعة وله من المنزلة بقدر تمسكه بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله من الحسب والكفاية على قدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وله من المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والحفظ والدفاع في قوله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل مخبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فلا زكاة معاشر المسلمين، لا زكاة معاشر أهل السنة إلا باتباع الكتاب والسنة، وكلما خالف أو كلما حصل عند العبد مخالفة ينقصه من التزكية بحسب ذلك. ولا يتعب نفسه في طلب التزكية وهو ليس بمزكى. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لست بحاجة إلى أن تضيف إلى نفسك من الأوصاف والمدح والثناء والإطراء، إما بأن تتبنى ذلك أو تعهد إلى من يطريك ومن يرفعك ومن يزكيك وأنت لست بمزكى. فالذي يزكي النفوس هو الله، والذي يعطي العبد المنزلة العالية التي يستحقها هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لو اجتمع من في الأرض على أن يزيلوا تزكية الله عنك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو اجتمعوا أيضا على أن يعطوك تزكية لم يجعلها الله عز وجل فيك ما نفعوك شيئا. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المشهور المعروف: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء حتى في باب التزكية والإطراء والمدح إن لم يوافقوا الخبر الخبر أو الكلام الواقع، إذا لم يطابق الكلام الواقع فهو كذب. إذا كانت التزكية غير صحيحة، والله عز وجل لا يرفع شأن الكاذبين. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك يذمونك، يتنقصونك، يحتقرونك، يزدرونك، يحاولون أن ينقصوك عن مرتبتك التي رفعك الله، لا يقدرون أبدا. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف فلا يتعبن أحد نفسه، سواء كان طالب علم أو داع إلى الله أو داعيا إلى الله أو عالما أو مفتيا أو من يشار إليه بالبنان، لا يتعبن نفسه في الاستشراف وفي الحرص على التزاكي وأن تلك ترفعه. لقد حاول أعداء الله، بل قد فعلوا وبذلوا جميع ما يستطيعونه من أسباب ومن أفعال ليشوهوا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفوه بغير الوصف الذي وصفه الله وبغير المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها. فما استطاعوا، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا أتى بأساطير الأولين، إلى غير ذلك من القدح والأوصاف التي يخاف منها ضعيف النفس الذي ليس واثقا بالله عز وجل وعنده خوف ووجل بسبب أعماله وذنوبه وسيئاته. فما فعلوا شيئا ولا صنعوا شيئا. وإذا جئت تتتبع تاريخ الأئمة الناصحين الذين جعل الله تبارك وتعالى لهم الرفعة والمنزلة في زمانهم وفي أوساط أقوامهم، كيف ذمهم أعداؤهم ومناوئيهم بأشد الذم، ووصفوهم بأوصاف شنيعة فما صنعوا شيئا. وما استطاعوا أن يسقطوهم على حد زعم من يقول لو اجتمع فلان وفلان على فلان لأسقطوه. لا يقدر مخلوق مهما كان ومهما كان عنده من حيل ومكر وخداع أن يسقط أحدا ولو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض. فكيف يعتقد أن إنسانا يسقط إنسانا؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي يعزك وهو الذي يرفعك وهو الذي يزكيك، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. حاول المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا أعمالا ويقولوا أقوالا لكي يجتلبوا شيئا من التزكية لهم لمقاصد أرادوها ونوايا خبيثة أضمروها. قال الله عز وجل عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فقولهم آمنا يريدون بذلك أن يزكوا وأن يقبلوا وأن يعاملوا معاملة المؤمنين في كل المجالات أو في جميع الأحكام. وإن حصل لهم شيء مما أرادوه أنهم نالوا شيئا من الأحكام التي تجري عليهم وعلى غيرهم من المسلمين لأنهم يظهرون الإسلام، فيعاملون في الظاهر بمعاملة المسلم، ولكنهم خدعوا، خادعوا أنفسهم، خادعوا الله ورسوله، فخدعهم الله عز وجل وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون الأقوال لكي يزكوا، فأبان الله عز وجل كذبهم وأنهم كذبة فجرة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أين يفر العبد من الله عز وجل الذي يعلم سره ونجواه وما يخفي وما يضمر حيث لا يراه الناس؟ أما يخشى أن يفتضح؟ أما يخشى أن يظهر الله عز وجل ما هو عليه من الشر؟ أن يهتك الله ستره وأن يظهره الله عز وجل على حقيقته. قال الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. لقد من الله عز وجل على أهل السنة والجماعة في هذا الزمن وفي هذه الفترة التي كثرت فيها الفتن وكثرت فيها المحن واختلط الحابل فيها بالنابل وكثر دعاة الشر ودعاة السوء ودعاة الضلالة الذين هم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، حتى صار بعض الناس في أمر مريج. يقول بعضهم: لا ندري من نتبع، هذا يقول هو على كذا وهذا يقول هو على كذا، هذا يدعي أنه على الحق وهذا يدعي أنه على الحق، وهذا يدعي أنه على سفينة نوح وأنه والطائفة الناجية أو الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهذا يدعي. حتى التبس على بعض الناس، لكن الله عز وجل لا يضل من أراد الحق، بل يهديه ويشرح صدره. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فالله عز وجل إذا علم من عبد من عباده خيرا في قلبه، وأنه مريد للحق، وأنه مؤثر له، وأنه صادق في البحث عنه، فلن يضله الله. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا لمن لم يبصر من أول الأمر بالحق، هذه دعوة، فكيف بمن تبين له الحق حتى صار أمامه واضحا جليا أوضح من شمس أو من رابعة النهار، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد وضح الحق، لقد استبان الحق وصار واضحا جليا حتى تبين لكل ذي عينين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لما أخذوا دينهم بقوة وكانوا على الزكاة والخيرية التي زكاهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه تزكية عظيمة أنهم خير الناس بعده، ومن تبعهم بإحسان سيناله من الخيرية بقدر اتباعه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه أعظم تزكية، أن يرضى الله عز وجل عملك وسيرك ومنهجك وتمسكك وتدينك، تزكية عظيمة. قد تقول: وما يدريني أن الله قد رضي عني. الله سبحانه وتعالى يجعل لعباده المؤمنين من الدلائل والبينات ما تطمئن بذلك نفوسهم، فإن يرى من تمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح وصدق في ذلك أنه في مزيد وأنه في انتصار، ينصر مع وجود الأعداء ويرزق مع كثرة من يحول بين وصول الخير إليه وإلى طلابه من أولئك المفتونين بالدنيا من أصحاب الجمعيات والذين جعلوا دينهم وسيلة إلى حطام الدنيا. فيقول قائلهم: هؤلاء لن يصل إليهم مساعدة، وسنخبر فاعلي الخير أنهم يسبون العلماء ويطعنون في العلماء ولن يصلهم مثقال حبة من خردل. هؤلاء سيء الظن بالله تبارك وتعالى، ما علم هؤلاء الذين عندهم نقص وقصور في معتقدهم، ما عندهم يقين بأن الله عز وجل هو الرزاق وهو المالك والمتصرف لذلك سبحانه وتعالى، يسوق أرزاق طلاب العلم ومشائخ السنة مع كثرة المخذلين والمناوئين والمشوهين والمرجفين والكذابين. فهذا من الأدلة على أن عملك مرضي وسيرك محبوب عند الله عز وجل، فالزم، وإياك والتذبذب، وإياك والتمايل والضعف والخور. لما كانوا أهل بصيرة ما كانوا يستشكلون ولا يتوقفون في شأن أهل الأهواء، إذا ظهر حال أهل الأهواء أو ظهر صاحب بدعة ببدعته حذروا منه سريعا وبيّنوا حاله وحذروه وحذروا طلابهم وسلموا من تلك الفتنة. ولا يقول قائلهم أنا متوقف، أنا ما تبين لي الحق، دعوني حتى أستخير الله، هل الجهمية أهل حق أم أنهم أهل باطل؟ دعوني أستخير الله، هل المرجئة، هل المعتزلة، هل الرافضة، هل الخوارج وغيرهم من أهل الضلالة، هل هم على حق أم على باطل؟ ما كانوا يفعلون هذا. قد يكون الأمر في أوله مشكلا، فإذا نظر إلى ما عليه تلك الفرقة الضالة وما خالفت فيه الكتاب والسنة حذر منها وحذر منها وميز دعوته وصنف المصنفات وألف المؤلفات فكتبوا في ذلك ودونوا حتى بقي الخير واضحا جليا والحق منتصرا. ولو كان ذلك الإمام وحده، لو كان وحده لقد انتصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أهل زمنه وعلى المخالفين له في تلك المسألة التي تبناها ولاة الأمر، وأكره الناس وأمر الناس أن يقولوا بها رغبة ورهبة، الرغبة والرهبة، والتاريخ معلوم. فلم يشكل ذلك الأمر على الإمام أحمد، بل لزم ما عرفه من الحق، فكان يقول لمن يطلب منهم أن يقول بتلك المقالة فيقول ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أقول به، ما أعظمها من حجة وما أوضحه من دليل شجاعة. هذا الخير الذي تلمسونه بين أيديكم وهذه البركة العظيمة في هذه الدعوة التي حفظها الله وزكاها ونصرها وأعلى شأنها وشأن أهلها المتمسكين الراضين بها القانعين بما هي عليه من الصفاء والنقاء، كيف تزداد كل يوم قوة بسبب الخير الذي هي عليه، والثبات والتميز والصفاء والنقاء. ولنا في من سلب الخير منه عبرة، لنا فيهم عبرة، ولنا في حكاياتهم عظة، كيف أرادوا أن يخلطوا بين الحق والباطل وأن يمزجوا بين السنة والبدعة، يمزجوا بين المنهج السلفي والمنهج الخلفي، وأرادوا أن يسيروا على طريقة يعتبرونها هي النصر وهي سبب التمكين وهي سبب القبول، وسموها الوسطية، سموا طريقتهم الخلفية وسطية، فسقطوا وزال الخير من أيديهم وتناقص وذهبت دعوتهم أدراج الرياح، حتى ملهم الناس وذموهم وتكلموا فيهم وصاروا حجر عثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد تقدير الله عز وجل. أمام من يريد أن يتمسك بالسنة لما هم عليه من الخداع والمكر وحب الدنيا، شوهوا بالسنة وأهلها، شوهوا بصفاء الدعوة وما كانت عليه من خير وما كانت عليه من وضوح، حتى أشكل هذا على كثير من الناس، فما أضروا إلا أنفسهم وما أهلكوا إلا أنفسهم، والدعوة في عافية بإذن الله عز وجل باقية. قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما سمعتم إخواني ومشايخي الكرام أننا لا نجهد أنفسنا ولا نتعب أنفسنا ولا نستبطئ التزكية، وأنه لن تقوم دعوة لأحدنا ولن يكون مقبولا عند الناس إلا إذا زكي. نعم، من زكاه شيخه وعرف ما هو عليه من الخير ودل الناس عليه وأرشد الناس إلى ما عنده من العلم والخير، فهذا من الأسباب، ومن الأسباب لإقبال الناس عليه والاستفادة منه، ولكن ليس هو السبب الوحيد. فقد يزكي الرجل أكثر من عالم، ويقدمون له الشيخ، العلامة، المحدث، الناقد، البصير، الداعي إلى الله، السني. هل تزكية الشيخ ضمانة له من أن ينحرف أو عن أن ينحرف؟ هو كلام صدر من بشر، كالاجتهاد، كالاجتهاد، فليس كلاما وحيا أنه وحي، وإنما هو بحسب الحال الظاهر والحال الذي كان عليه. فإذا غير وبدل لم تبقى تلك التزكية، وذلك الكلام في حقه نافعا له، لأنه قد جرح نفسه وخدش تلك التزكية وغير وبدل. وعجيب بمن يستدل، ممن أعمى الله أبصارهم، يستدل لفلان أو فلان ممن يرتبك وممن يتذبذب وينحرف، ويقول انظروا إلى هؤلاء كيف يزكون فلانا وكيف يمدحونه ويثنون عليه لما كان معهم، فلما خالفهم جرحوه وقدحوه، قدحوا فيه وتكلموا فيه. هذا الغبي الجهول يظن أن المسألة هوى. ما هي هوى يا صاحب الهوى؟ إنه الدين، إنه الدين. هذا من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. شهادة بالحق، لما كان على الهدى والخير أعطي من التزكية ما يستحقها، ولما ضل عن الصراط المستقيم أعطي من الكلام ما يستحقه. وهذا هو الميزان الحق والميزان العدل الذي ليس فيه ظلم ولا جور. فالزموا يا أهل السنة ما أنتم فيه، وإياكم والإشكاليات، وإياكم والارتباكات، وإياكم وما يحصل مما يسبب شيئا من القلقلة أو شيئا من الذبذبة عند بعض الناس، لا مجال لذلك. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يوفقنا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونبشركم أن شيخنا يحيى حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه وسدد خطاه وجعله الله عز وجل إماما يقتدى به في الخير، نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ إخوانه وطلابه في تلك الدار المباركة، وأن يصرف عنهم كل سوء ومكروه. فلا تنسوهم من دعائكم، لا تنسوهم من دعائكم، ولا تنسوا الدعاء على أعداء الله الرافضة، قطع الله دابرهم. لا تنسوا الدعاء على كل حال في مثل هذا اليوم وفي أوقات الإجابة. نبشركم أن شيخنا في خير وعافية وعلى سكينة وثبات من أمره وطمأنينة، وهذه من البشارات التي يستبشر بها المؤمن أن الله عز وجل سيدفع الشر وأهله وأن العاقبة للمتقين. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والحمد لله رب العالمين. وليتفضل أخونا الشيخ عبد الغني حفظه الله.